اليوم نتكلم على درجة أعلى، ألا وهي الصحبة في سبيل الله. أن يرتبط الإنسان مع أخيه الإنسان ليس فقط بمعرفة الاسم وأنه من الإسلام، إنما بصحبة، بصحبة في الزمن وفي الوجدان وفي الزيارات والتآلف والمحبة. طبعا قلنا التآلف والمحبة، السؤال يطرح نفسه، الألفة ثمرت ماذا وعكسها التفرقة بين الناس ثمرت ماذا؟ العلماء يقولون أن الألفة ثمرت حسن الخلق، والتفرقة بين الناس ثمرت سوء الخلق. فإذا شفت الناس متآلفين هذا ما هو دليل إلا على حسن الخلق، وإذا شفت الناس متفرقين فهذا دليل والعياذ بالله على سوء الخلق. إذن يقولنا العلماء أن حسن الخلق يوجب التحابب والتآلف والتوافق بين الناس، وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر وتقطع العلاقات الإنسانية. والرب جل وعلا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب العظيم فقال إنك لعلى خلق عظيم، وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. إذن الخلق الإسلامي مهم جدا، أو السمت الإسلامي في سلوكيات الإنسان محدد ومعروف لكي يستطيع الإنسان إذا تمرس في هذه الأخلاقيات الإسلامية يستطيع أن يتآلف مع أخيه الإنسان. ومن غير هذه الأخلاق الإسلامية النموذجية بين الإنسان وأخيه الإنسان صعب جدا أن تتآلف القلوب ثم تتآلف الطاقات والوجدان فيما بعد. والرب جل وعلا يقول لنا أن هذه الصحبة وهذه العلاقة في ذاته إنما هي منه عز وجل يرزقها بعض الناس أو من يحب. فيقول له عز وجل لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن الصحبة في الله مبنية على التآلف والتحاب. من أجل ماذا؟ هي وسيلة، لكن من أجل الهدف رضاء الله عز وجل. إذن وهذه الصحبة كانت قوة هائلة لنشر الدين الإسلامي في بدايته وفي كل وقت وزمان. من غير التآلف بين المسلمين صعب جدا أن احنا نعمر الأرض أو حتى نتحرك من داخل ذاتنا. حتى إذا ما كانت هذه الألفة موجودة في داخل القلب، حتى الإنسان إذا أراد أن لا يتحرك من مكانه سيتآكل، إذا لم توجد سيتآكل داخليا. فإذا هي ضرورة حياتية لعمران الذات ولعمران الذوات الأخرى ولعمران الدنيا. ويقول لنا العلماء أن الصحبة في سبيل الله عرفوها لنا بأنهما المتصاحبان في سبيل الله، هما أخوان في الله أو أختان في الله أو زوجان أو أب وابنة وأم وابنها أو ابنتها، أحب كل منهما الآخر حبا ليس سببه الجمال أو المنفعة أو الرفق والرحمة أو المساعدة والعطف أو بذل المال والكرم، ليس من أجل سبب من هذه الأسباب وحده، إنما الأصل في الموضوع كله هو الحب لله عز وجل وفي الله. فحين تحب أخا في الله تلتقي معه في المشاعر والأحاسيس والآلام والأمال، ويوجد التقارب في الطباع، هكذا قال العلماء، وليس فقط في الطباع إنما أيضا في الأخلاق. فإن هذا الحب تنشأ عنه الصحبة في سبيل الله عز وجل، ونجد كل واحد منهما يرجو دائما لقاء صاحبه والجلوس معه، ولا يصبر على مفارقته طويلا إلا بمشقة، ويشعر كل منهما بزيادة الإيمان وراحة النفس والإقبال على الله عز وجل بصورة أكثر كلما حصل التلاقي. إذن هالنوع من الصحبة كلما زاد التقارب في الأخلاق الإسلامية والروح الربانية وحسن الإقبال على الله عز وجل زادت العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذن ما تآلف صار بين المسلمين إلا كان عبارة عن سبب سابق هو صدق الإيمان والإخلاص لله عز وجل، وما في تباغض صار وفرقة بين إنسان وأخيه الإنسان إلا سبب ضعف الإيمان واتباع الهوى والشهوات والعياذ بالله. إذا كان الحب في الله سببه هو الذات الإلهية، الحب في الذات الإلهية هو حب دائم، لماذا؟ لدوام السبب. لكن إذا كان السبب غير دائم لمصلحة دنيوية، سواء كانت هذه المصلحة الدنيوية في مساحة الحلال والمباح أو في مساحة الحرام، أيا كانت هذه المساحة، هذه علاقة غير دائمة. إذن أي علاقة تكون أساسها ليس على أساس المحبة في ذات الله عز وجل تكون محبة غير دائمة، إنما لماذا تتميز المحبة في الله بالدوام لدوام؟ السبب. إذن نخلص من كل هذه المقدمة، إنما كلما ازداد تقرب اثنان أو شخصان في الله عز وجل واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان التآخي والتحاب تابعاً لهذا القرب. وإذا اختلف الاثنان أو الأصحاب مع هذا القرب، يكون المرض القلبي في ذواتهما، وسبب أن القلوب لن تتصافى، وبالتالي العلة أين؟ في قلوب هؤلاء الناس، لأنهم لم يتقربوا إلى الرب جل وعلا في محبة في ذاته، فاعترت هذه القلوب الآفات، منها حب الدنيا والآفات الأخرى، بحيث أصبح القلب مريض لا يقوى على قبول المحبة في ذاته. المحبة في ذاته لا يقوى على قبولها واستقباله إلا القلب السليم الذي يتقرب من الرب جل وعلا. يقول علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ ويقول عبد الله بن مسعود: لو أن رجلا عبد الله بين الركنين والمقام 70 سنة لبعثه الله مع من يحب، فإن أحب شريرا بعث معه، وإن أحب الصالحين بعث معهم. هذا شيء يدل عليه، يدل إنه هذا الإسلام يطهر أيضا الوجدان وينظمه. الوجدان الإنساني مو متروك للعبث الهوائي والشيطاني والنفس الأمارة، إنما مرتب ومنظم حسب الكتاب والسنة. ويقول ابن السماك عند موته: اللهم إنك تعلم أني إذا كنت عصيتك فإني كنت أحب من يطيعك، فاجعل ذلك قربة لي إليك. يعني سبحان الله، التقرب هذا الإنسان، طبعا إن شاء الله نحسبه كذلك ونزكي الله أحد، ابن السماك إن شاء الله إنسان تقي، بس هو ينظر دائما إلى عيوب ذاته، ويرى أن الرب جل وعلا إن رحمه فسيدخله الجنة مو بعمله. وهذه تقنية التعامل مع الذات لكي يصل الإنسان إلى مرضات الرب جل وعلا. وقال الحسن على ضده، خلينا نشوف ماذا قال الحسن. قال: يا ابن آدم، لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، وإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا منهم. طبعا هذا قول آخر، ابن السماك يقول: أنا عملي قليل لكن يحب الصالحين. الحسن يقول على ضده: صحيح أنت تحب الصالحين، بس انتبه، حبك بدون عمل ما ينفعك. فهذا إشارة إلى أن مجرد ذلك الحب من غير موافقة في بعض الأعمال أو كلها لا ينفع. بالتالي هنا اختلف القول عن الفعل. ويقول فضيل في بعض كلامه، ها يتكلم نفسه: تريد أن تسكن الفردوس؟ يحاول، شوفوا القدرة الرائعة أو التقنية الرائعة في الحوار مع الذات. تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بأي عمل عملته؟ بأي شهوة تركتها؟ بأي غيظ كظمته؟ بأي رحم قاطع وصلتها؟ بأي زلة لأخيك غفرتها؟ بأي قريب باعدته في الله؟ بأي بعيد قاربته في الله؟ وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مال غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصيته، ما نفعني ذلك شيئا. شوفوا استثمار الوجدان في صالح الصالحين. يعني لازم الإنسان يحب، يوجه حبه لمن؟ وإعجابه إلى السقف التربوي الطيب. إنك تحب الكريم، تحب الشهم، فلما الوجدان يحب الكريم ويحب الشهم ويحب مطيع في الله ويحب كل ذلك الإنسان الذي يقوم بمكانه الأخلاق، ماذا يعنيك هذا؟ إن المحب لمن يحبه مطيعه. نعم. فأنت إذا وجهت وجدانك إلى هالمساحة هذه الصحيحة، ما في شك إنه بالتالي العقل سيصدر قرارات سجية وفطرة إلى ما تحبه هذه النفس بدون مجاهدة. شوفوا الرقي في العلاقات الإنسانية في الذات أولا. إذا معنى هذا مطلوب مني أن أدرب وجداني على محبة الصالحين طبعاً، حتى أصل إلى القرار من عقلي. نعم، لأن في الإسلام، هذه مداخلة رائعة، الإسلام الوجدان خادم للعقل، العقل رشيد في الإسلام، العقل رشيد لماذا؟ لأنه يتبع الكتاب والسنة. يأتي الوجدان ليحفز ذلك العقل. مثلا لو العقل يقول له الجهاد في سبيل الله هذا شيء ممتاز لك، انتبه لو انت جهاد في سبيل الله لك العزة في الدنيا وفي الآخرة، قرار قرار عقلي. لكن النفس تكره الجهاد، فالوجدان إذا كان مسخر وموجه لحب الجهاد وإنه وما شاء الله المجاهد الفلاني ويا بخت عينه خالد بن الوليد وإلى آخره من السلف الصالح في الجهاد في سبيل الله، فالوجدان وين توجه؟ إلى حب المجاهدين. الخطوة المنطقية اللاحقة أن الوجدان يحث العقل على ماذا؟ على الجهاد. على الجهاد. نعم. فبالتالي نشوف أن الجهاد، أن الوجدان والعقل في الإسلام يعملان سويا في اتجاه واحد لإصدار القرار الرشيد. إذن إسلام رائع، هذا قانون رائع في إصدار القرارات السليمة لبنيان الذات في داخلها ولبنيان علاقة سوية مع الإنسان الآخر. لماذا؟ لإعداد فريق عمل نموذجي لبنيان الأرض. قال رجل لمحمد بن واسع: إني لأحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحببتني له. ثم حول وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. شوف المحاسبة الذاتية. وقيل: المرء قليل بنفسه كثير بإخواني. أبو سليمان الداراني قال كلمة رائعة رددها مرة ثانية، يقول: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. من كثر ما العلاقة هذه رائعة، وكأنه يتمتع بها وهو لم يذقها من محبته لأخيه الإنسان. ويقول فضيل بن عياض عابد الحرمين: لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهاره. وأيضا هذا نوع من العلاقات الإنسانية الرائعة اللي الإنسان يوجه كل ما يملك من عقل ووجدان ومال وزمن في إعداد علاقة سوية مع الإنسان الآخر. ويعرفها سيد قطب رحمه الله فيقول: الأخوة علاقة أدبية شعورية لا يترتب عليها التزامات محددة كالتزام التوارث والتكافل في دفع الديات، وهي التزامات النسب بالدم التي كانت تلتزم كذلك بالتبني. وذلك لماذا؟ كي لا يترك الأدعياء بغير رابطة في الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني. ويقول رحمه الله: إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي. ويقول سعيد العاص عن العلاقة هذه: إني لأكره أن يمر الذباب بجليس مخافة أن يؤذيه. وفي موقف رائع اللي عجبني جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما صعد المنبر، فكانت خطبته يقول فيها: أيها الناس، إني كنت أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم، فكنا يحفلنا الحفنة من تمر على رعايتي. فهو كان يقولهم أن أنا أصلي أني أنا أرعى الغنم مقابل حفنة من التمر. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحبه غار على أخي في الله كي يهزئ يعتقد أو يهين نفسه أمام الناس، فقال له: ما هذا يا عمر؟ والله ما زدت إلا أن هزأت بنفسك. فيريد أن يدافع عن صاحبه وينهي عن هذا الفعل أمام الناس. فشوفوا جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمحاسبة لذاته، فقال: إلى هذا قصدت يا ابن عوف، تهزئ نفسه. وقفت أمام المرآة فأعجبتني نفسي وقلت: صرت يا عمر أمير المؤمنين، وصارت الكلمة تخرج من فيك يهتز لها المشرق والمغرب، وما يعصى لك أمر. فأردت أن أؤدبها على مشهد من الناس، فقلت: هل نسيت يا عمر التمر ورعاية الغنم؟ نعم. شوفوا العلاقة الرائعة التي تقوم بين الإنسان في داخل ذاته، كيف يؤدب هذه الذات لكي لا تجنح إلى أمراض القلوب بالسقوط في نيران العجب والكبر والعياذ بالله والغرور. إنما مسؤولية الأخ في الله هنا أنه غار على أخيه في الله، كيف ينزل من مستواه أمام الناس من باب الحب في ذات الله.